تلقى المارشال المحترم كيم جون صلة الظهور ورسالة التحية من السفير المفوض فوق العادة لجمهورية إندونيسيا والناديري لجمهورية الهند، ورسالة التحية من السفير المفوض فوق العادة لاتحاد ماليزيا والقائم المؤقت بأعمال سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى بلادنا. نقلت صلاة الظهور ورسائل التحية إلى المعنيين لبلادنا.